والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. فمعلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه أن أشد الناس بلاءً في هذه الحياة الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، لذلك إن كان في دين الرجل صلاة زيد له في البلاء، وليس البلاء هنا انتقاما من الأخلاق بل تطهيرا ودفعا للدرجات. الأنبياء جميعا ابتلوا، قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم يسليه عما أصابه من قومه بتكذيبهم له ورميهم له بالسحر والجنون والكذب وغير ذلك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا ثم عاقبه الصبر حتى اتاهم نصرنا. وان كان ايوب عليه السلام مطلب المثل في الصبر لان بلاءه كان بالنوع الاخر وكان اشد، حيث ابتلي ايوب عليه السلام بفقد اولاده، جاء في اخبار بني اسرائيل انه كانوا 17 ولدا، وابتلي في ماله وكان ايوب من اكثر الناس من اهل زمانه مال، ابتلي بماله فاحترق وبداله فتهدمت. قيل ان ذلك كان بتسلط الشيطان عليه، قال الشيطان لربه هذا ايوب الذي يعجب الناس به ومن صبره واخلاقه لئن سلطني عليه لتبينه شخص اخر، هيرجع بقى ايوب. في ناس كده اذا يعني اذا اشتد بها البلاء خرجت عن المالوف وبدات تسب وتشتم وتعترض، ولربما اتهمت الله حاشاه بالظلم الى غير ذلك، فالشيطان اخذه الغرور ان يعني انا استطيع ان اتمكن من ايوب حتى اجعله شخصا اخر خلاف ما يعرفه الناس به من الاخلاق ويقبلونه عليه فيها. فربنا على نسبة على لعلمه بايوب ومتانه وصلابه دينه سلطه الله عليه ابتلاء بايوب وخزيا للشيطان. ابتلي ايوب بكل هذا فصبر، ابتلي بجسده في جسده بالمرض. وان كنت هنا اشير الى ما يتداوله الناس من الاخطاء، يقولون ان ايوب ابتلي حتى تساقط جلده وخرج الدور من هذا، امر لا يليق بانسان عادي فضلا عن ان يكون نبيا، وربك اكرم وارحم من ان يجعل مكانه عبده ايوب بين الناس، ايوب بين الناس بهذه الطريقه. يعني الناس انصرفوا عنه لكراهه ريحه وبشاعه منظره والكلام ده، لا، انما اهل الدنيا غالبا يلتفون حول من عنده ما يطلبوه، ان عاوز مال ذهب الى من عنده المال، ومن عاوز كذا كذا، رايت الناس قد مالوا الى من عنده المال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا، رايت الناس قد ذهبوا الى من عنده الذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا، رايت الناس من فضه الى من عنده فضه، ومن لا عنده فضه فعنه الناس من فضه، وطبيعه الناس. فالناس انصرفوا عن ايوب واصدقائه والكلام ده لم يبقى معه الا صديقان. جاء في اخبار بني اسرائيل ان احدهما قال للاخر لو كان ايوب نبيا لدعا ربه في شفاعته. تنبؤ صادق. فلما بلغته هذه الكلمه سال الله عز وجل فشفاه الله. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. فقالت ما انت فيه. انما يعني تقرب الى الله وتوسل الى الله برحمته. بصفة النسبات وهذا توسل مشروع وانت ارحم الراحمين. ولما امسوا ربي امسستني بالضر، لا من الاذى في الدعاء، يا رب بتعمل فيا كده واشمعنى انا؟ قلت له يا حبيبي ده 200 وتروح واعمله. اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، اني مسني الشيطان نصبي وعذاب. فقال له ارقب برجلك. خد بالك ايوب ضعيف بسبب المرض، اضرب هذا برجلك ضعيفه تجري في الارض. فضرب الارض برجليه فلمعت له عين ماء، فامره الله ان يغتسل وان يشرب، اغتسل فرعى من جميع امراضه الباطنه والظاهره، وشرب فبكى من جميع امراضه الباطنه، حتى انه عاد شخصا اخر لم يكن من كان يعرفه من قبل بمرضه ان يعرفه بعد صحته، حتى انه قال لهم اني ايوب. ثم جاءت الاخبار وهذا خبر صحيح ان الله امطر عليه بفضله مثل جراد من ذهب من ذهب، فجعل يحكم في ثوبه. طلع من المهرب، فقال له الله: يا أيوب، ألم أكن أعبدك وكتب لك الدنيا عملتك إيه؟ قال: يا رب، لا غنى لي بفضلك عن فضلك. الذي يطمع في طمع الكريم لا يلام، فما بالك إذا كان طمعك في كرم أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. هذا شأن أيوب. وعاوز أقول لك إن يعني معوش أيوب فقط مضرب المثل في الصبر، إنما هناك أمثلة أخرى. إن شاء الله تعالى قريبا نعرض المثل لواحد من التابعين الذين تتلمذوا على أهل الصحابة رضي الله عنهم. وعاوز أقول لك إن كلام الناس يا صبر أيوب هذه كلمة خاطئة لا يجوز أن تقال، إلا إذا كان يذكر نفسه بصبر أيوب ليصبر، والأولى أن يقولها لأن تحسب على أنه ينادي الصبر ويستغيث به، وهذا حق لا ينبغي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.